الفصل الثاني والعشرون في الذكر عند المصيبة. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شثع عليه فإنها من المصائب. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أيضا عنها رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه، أما بعد، هذا في بيان المشروع عند المصيبة، وأنه يشرع للمؤمن عند المصيبة صغرت أو كبرت الصبر والاحتساب، والصبر واجب ومتعين، والجزع ممنوع ومحرم. ولهذا يقول جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. المصيبة الشيء الذي يكرهه الإنسان ويؤذي الإنسان من ضرب أو أخذ مال أو موت أو مرض أو غير ذلك، فالمشروع له عند ذلك أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن يصبر فلا يشق ثوبا ولا يلطم خدا ولا يتكلم بما لا ينبغي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، يعني عند المصيبة. قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة. كل هذا من الجزع المحرم، والواجب الصبر وكف النفس عن أسباب الجزع وعن آثار الجزع من رطب خد أو شق ثوب أو حث التراب على رأسه أو ما أشبه ذلك مما يدل على الجزع. وليسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون في كل مصيبة حتى شتى النحل. نعم، وليذكر عن النبي أنه قال: ليسترجع في كل شيء حتى في شتى النحل. يذكر هذه تستعمل في الأحاديث التي لا يعرف صحتها، تستعمل مسألة التمريض، يذكر ويروى. وشتى النعل إذا انقطع يؤذي الإنسان وهو في حاجة إلى نعله، فإذا استرجع فهذا طيب. شتى النعل أو عثرة سقط منها أو أصابه شيء آذاه من الأمراض أو سقط عليه شيء من فوق أو أصابه شيء من الأذى بسائر أنواعه، عليه الصبر والإحسان وعدم الجزع. الله يقول سبحانه: إنما يوفى الصابر أجرهم بغير حساب. والصبر معناه ترك الكلام السيء والفعل السيء، هذا الصبر، مع ثبات القلب يكف جوارحه عن كل فعل سيء من تطبيق خد أو شق ثوب، ويكف لسانه عن الصياح والنياح، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا في حديث سلمة رواه مسلم في الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد يصاب بمصيبة، هذه عامة، مصيبة في سياق النفي، ما من عبد يصاب، نكرة في سياق النفي، يعم أي مصيبة، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي، يقال اللهم آجرني ويقال اللهم أجرني في مصيبتي خيرا وأهلي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. ولما مات أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الأسد زوج أم سلمة، قالت هذا الكلام رضي الله عنها، فأخلف الله عليها أبا سلمة بالرسول عليه الصلاة والسلام، زوجها عليه الصلاة والسلام، أجاب الله دعوتها وخلف عليها بأحسن خلف. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصر، يعني أشرفت روح الخروج، فقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، يعني إذا قبض الروح شق البصر ينظر أين توجهت الروح. ثم قال اللهم اغفر لي أبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره ونور له، وافسح له في قبره ونور له فيه واخلقه في عقبه، أخرجه مسلم الصحيح. فهذا هو السنة للمؤمن عند المصائب. وقال في قصة أبي سلمة إن الملائكة تؤمن على ما تقولون فلا تدعو إلا بخير، يعني من حضر الموت يتكلم بالكلام الطيب، دعاء الميت، دعاء لذريته، دعاء لغاربه، دعاء المسلمين بالخلاف الجزيل. المقصود أن من حضر الموت يستحب له يتحرى الكلام الطيب والدعاء الطيب للميت ولأقاربه وللمسلمين، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون والله يوفق الجميع لما يرضيه. نعم. كان مثلا المستشار أو شريك لشخص أشار عليه بشور يعني تسبب في خسارة أو في موت مواشي مثله، وإنا لله وإنا إليه، لا إذا كان يتبرى مع ليس على الله ولكن على هذا الشور الخاطئ، ولو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، مثل ما أنه قد يخرج في السيارة وينزلب ولا يسلم أو يعثره بنفسه ويطيح، إنا لله وإنا إليه راجعون. المشير قد يصيب وقد يخطئ، إن أصاب فيه من فضل الله وإن أخطأ فيه من المصائب، يقول إنا لله. إذا كان صاحب خبرة وشار بشور وصاحب الخبرة معصوم؟ لا ما هو معصوم، صاحب الخبرة هو معصوم، قد يخطئ. نعم. قول أن الملائكة يؤمنون على ما تقولون يكون موطن إجابة في حق الميت، ظاهر الحديث أنها تؤمن على ما يقوله الحاضرون، يكون موطن إجابة إذا دعي للميت فقط، يعني يرجع أن تجاب الدعوة لمشاركة الملائكة في التأمين. أحسن إليك، حتى لو كان يعني مو بنفسه الشخص يخص مثلا يخص قريب له أو مثلا زميل له وكذا، إذا حضر يدعو بخير الحمد لله، أو إذا حضر يدعو بخير الحمد لله، ولو أنه من جيرانه ولا من غيره يقول اللهم اغفر الله، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أيتامه، اللهم كلمات طيبة. ولكن يقول إن الله إنه راجعون. نعم نعم، يقول إن الله يدعو حتى لو كان سمع خبر أحسن الله إليك وكذا، خبر غير سار وكذا يعني أحسن الله إليك، مصيبة الأخبار المحزنة مصيبة. نعم. حديث أبي سعيد أن الصلاة في الفلاة تعادل 50 صلاة. نعم. الصلاة في فلاة رواه أبو داود. ما أدري والله، يحتاج إلى مراجعة السنادة، أقول يحتاج إلى مراجعة. هذه مسائل تتعلق بالأسانيد. نعم. الذي يقول ربي اغفر لي ولوالدي وأحد والديه مات أو وهو حي يترك الصلاة أحيانا. ها؟ يقول ربي اغفر لي ولوالدي وأحد والديه يترك الصلاة أو مات على ترك الصلاة. يدعو نفسه والوالد الطيب السيئ، وذاك يسكت لا يدعو له ولا يسبه. هل ورد ذكر بين السجدتين ربي اغفر لي ولوالدي؟ فيه ربي اغفر لي معروف ربي اغفر، لكن لو قال لوالدي او للمسلمين ما شيء، ما حل دعاء، مثل ما قال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، هذا بين السجدتين ايضا. فاذا قال اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي والمسلمين، اللهم اصلح، كله طيب محل دعاء، لكن بس لا يخلي ربي اغفر لي، هذه لا بد منها. لصوم رمضان وتفطر رمضان عليهم يكملوا، اولاد يكملوا الباقي؟